يعني ايه يقول لك في ظلم على المرأة، في ناس بتمنعها من الميراث، يقول لك طب خلاص يبقى ندي الذكر مثل الانثى. انت بتزود المصيبة اعظم، مش هتخليهم يدوها حاجة خالص لو سنت هذه القوانين. انت بتقول ان في ازواج ما بيتعاملوا مع ازواج زوجاتهم وحش، هي نعالج ازاي؟ يبقى المرأة ما فيش حاجة اسمها قوامة، ولا في حاجة اسمها ولاية عليها، وهي زي الراجل جوه البيت، والاثنين يبقوا لسه شركاء زي بعض. ليوم الرجال قوامون على النساء، ده بضرب امثلة لما يحدث. فالبصيرة ادق من العلم. ليه؟ لان العلم ممكن يكون واحد عنده علم بالمسائل العامة النظرية، يجي عند التطبيق ما يعرفش يطبق انهي واحدة. يطبق ان احنا ان الناس دي نقاتلهم علشان هم كفار مثلا، هو عارف مثلا حرمة تكفير المسلم، وعارف ايضا ما يرتد به عن الاسلام، ولكن لما يجي يطبق الرجل يطبق غلط، زي الخوارج ما عملوا طبقوا ايات الكفار على مين؟ على الصحابة رضي الله عنهم، على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، من طبقوا لئن اشركت لاحبطن عملك، بيخطبوا ولا تكونن من الخاسرين، خطبوا بها علي بن ابي طالب، قال لهم كلمة حق اريد بها باطل. مش فاهمين، هو عارف الكل الامر الكلي. طب التطبيق العملي ايه اللي خلى علي بن ابي طالب مشركا؟ زي بالضبط كده عديم البصيرة اللي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل. الله، ما التقوى حاجة جميلة والعدل حاجة جميلة، طب مين اللي قال لك ان ان ان ان اللي حصل من الرسول ده مش ايه؟ مش عدل. علشان شافه مثلا بيدي ناس من رؤساء المشركين عطايا كبيرة، انت هو ده العدل، وان لم يعطي غيرهم. لماذا؟ لان هذا يثبت الايمان به في قلوب هؤلاء واتباعهم، ولا يعني يطلبون غير الاسلام لينالوا مالا مثلا، وغير ذلك كثير جدا. فالبصيرة علم عند الفتن، علم عند الاختلاف، هتتخذ انه قرار. طب دي نقطة. وبعد كده لابد من العزيمة. العزيمة هي الإرادة الجازمة اللي هي مقدمة العمل، لان الانسان ممكن يبقى عارف الحق وقاعد نايم مفيش فايدة. هقول لكم امثلة علينا، احنا عارفين فضل قيام الليل، لكن فين العزيمة على قيام الليل؟ عارفين فضل قراءة القرآن، عارفين فضل الصيام، عارفين فضل الدعوة الى الله، كل ده معروف، لكن فين العزيمة القوية حتى ينتج العمل الصالح، عشان ينتج خير الدنيا والآخرة، عشان الهمة اللي عليها تصل الى نتائجها. ناس كتيرة جدا، اقول لكم حاجة، عندهم معرفة بان التدخين حرام، ندور اوسع شوية في المجتمع، ومع ذلك ما عندوش عزيمة انه يبطل السجاير. يقول لك والله عايز ابطلها، بس ما فيش عزيمة. واحد تاني يقول لك لا اسوأ منه بقى، يقول لك لا يا عم مش حرام ده مكروه بس. علشان ايه؟ عشان يقول لك في شيوخ قالوا مكروه، وانت بتنقي انت عارف انها ضارة، سيسكت. وبعدين في الاخر يقول لك ضر. طب الرسول يقول لها ضرر وضرار، عارف انها خبيثة. فين العزيمة؟ مفيش عزيمة. كم سنة؟ 20 30 40، مفيش عزيمة. مفيش عزيمة على ان هو حتى يستيقظ لصلاة الفجر عايز انام. انت مش عارف فضيلة بل وجوب ان تستيقظ للصلاة. عارف، بس فين الايه؟ العزيمة القوية. انت مش عارف ان الزنا حرام، وان النظر الى عورات المكشوفة حرام، وان المواقع الاباحية مدمرة، وان المخدرات مدمرة. عارف، ومش راضي يبطل. ليه؟ لان مفيش عزيمة، والعياذ بالله. فالعزيمة لقاح البصيرة، يعني ايه؟ هي اللي لازم تبقى معاها، اللي لازم تبقى معاها لتثمر خير الدنيا والآخرة، حتى لا يتخلف عن الكمالات، حتى لا يتخلف عن الكمالات، إما من عدم البصيرة ولذلك يقع في البدع،